انت مشاكل الاطفال بتبدا في السن دخول المشتقات الضيق ليهم. ما انت حضرتك انت بتبدا القصه ازاي؟ رضاعه طبيعيه، لبن الام، بعد شويه ايه ده؟ امه لبنها مش مكفيه فدخل معاه لبن صناعي، او لو جيت وقت متاخر شويه دخل سريلاك. مع السريلاك بدات المشاكل، ومع اللبن الصناعي بدات المشاكل. ما هو اللبن الصناعي ده عباره عن ايه؟ لبن بقر عادي جدا بتنزع منه الميه او بتبخر منه الميه وتعمله بودره، وتبدا تقلل في مستويات الانتيجينست بتاعه، بتضعفه، بتكسر بروتينه عشان يبقى بتاثيره على الجسم ما فيهوش حساسيه. لبن الام بطبيعه الحال بيبقى معاه الاجسام المضاده بتاعته، فعاده الام ما بتعملش لطفلها تحسس، بس تنقل له ادويه، تنقل له كيمياء. يعني الست اللي بتاكل فول هتنقل لابنها في اللبن مستخرجات اللاكتنز والحاجات اللي جوه الفول، فالواد ينتفخ على لبن الام. دي المشكله. يعني حضرتك دلوقتي هو لبن الام نازل بانتي بوديز متكونه، اجسام مضاده متكونه عندها خلال التسع شهور بتوع الحمل، وبتعبى عندها. يعني كل لو بتاكل فول وبصل هيبقى عندها اجسام مضاده للفول والبصل، وي وي وي، عشان ما ينزل في امعاء الطفل. الطفل ما عندوش مناعه اصلا، لسه كبده ما استقبلش، مش عارف، ما يعرفش يصنع بروتين ولا يعرف يتعامل مع توكسينز لسه، فهو عايز ياخد يلقط واحده واحده. هيربي بيئه ميكروبيه دلوقتي، وهيربي اجسام مضاده، وهيعمل كبد، فالكبد هيبدا ينضج بقى لسه مع شهور الرضاعه المتتاليه. فلبن الام نزل باجسام المضاد، تبدا تترشق بقى على الامعاء بتاعته عشان هو ما يتضرش. لو جاله انتيجين غريب او حاجه مثيره لجهاز مناعته هي تقفشه، تمام؟ فمع اول رضعه بقى بيخش اول جزيء جلوكوز، واول جزيء دهون، واول جزيء شمع، واول جزيء حمض اميني، واول جزيء حمض عضوي، واول جزيء حمض دهني، لسه بيخشوا مع اول رضعه. انت استبدلت الكلام ده كله بلبن صناعي، لبن بقر بقى مضاعف عشان خاطر ما يجيبلوش حساسيه، وكل اولادنا جالهم حساسيه على صدرهم وهو صغير، وقلنا كله من القطط وشعر القطط والخروج من البرد للسقعه والفانيلا الداخليه والكلام الفارغ ده. لا، مش صح الكلام ده، مش صح. انت طفلك من ساعه ما بدا الفطام بتاعه مهما كان سنه، انت بدات تدخله مدخلات بمزاجك انت. سقيله بسكوت في شاي واديله، سكوه بسكوت في شاي بلبن، يعني بتديله غذاء بقى. ما انت عندك كونسبت مزروع في دماغ حضرتك ان اللبن طالما هو الرضاعه فهو الغذاء الاصيل، زائد ان طبعا الحديث النبوي الشريف كان بيتكلم على اللبن، اللهم زد فيه وبارك، قال على اللبن واختص بهذا الدعاء. بس انا يعني ما لقيتش تفسير غير ان اللبن ده نفسه فيه مشكله بقى. اقتناعك ان هو مغذي، لا، ربنا حط سن الفطام بعد سنتين، ده حد اقصى، بعد كده ياكل. والفطام كان على الاهل الزمان كانوا يفطموه على عيش، يعني يخبزوا عادي والواد ياخد كسره الخبز ويسقيها في حاجه وياكل. ياكل لحمه لو يقدر ياكل ياكل. فهو كده. انت بقى دخلت سريلاك دقيق وبسكوت في شاي، ولا بسكوت في شاي بلبن، خلصنا على الطفل. لو عرف يستخلص منهم جزيئين جلوكوز على بتاع ده بيخلوه يعيش بقى يكمل. لكن فيتامينات A D E K كلهم ناقصين عند ابنك طالما مشي السكه الاولانيه دي، فيجي له بقى في سن السنتين لما الواد يبدا يمشي، بعد ما حبى يبدا يمشي فيسند على رجليه فيقوس، فيقول لك الواد عنده لين عظام، وتلاقي دكتور الاطفال مبتسم متعود. انت ما بتقعدوش في الشمس يا مدام؟ لا يا سيدي، بقعده في الشمس هو ابوه كل يوم بذنبه. لا، يبقى ما بتقعدهوش في الوقت المناسب، برضه كلام هاكس في هاكس. شعاع الشمس لو اختلفت حدته مكونات الاشعه الكيميائيه ثابته، هي الترا بايلوت في كل وقت موجوده. بس حضرتك انا ما عنديش الجزيء اللي في جلده اللي لما يشوف الشمس يتحول. هو مش جزيء غير مرئي، لا، ده الالترا فايلت رايز بتيجي تعمل عمليه اوكسيديشن الكترون ترانسبورت، بتهيج جزيء كوليسترول شمعي هنا جوه الجلد. فالجزيء الكوليسترول ده اول ما يحصل له اكتيفيشن اتحول لفيتامين دي على طول. هو ده. طب لو ما عنديش الجزيء ده، لا اتحمص انت بقى عادي، استلمك نص سوا بعد ساعتين، وان جالك بقى ايه التهاب او حرق من الدرجه الثانيه في الشمس، لكن مش هتكون ولا جزيء فيتامين دي، انت ما عندكش الماده الخام لتصنيع. فابنك لما يجي له كساح او لين عظام او في السن الصغير اللي احنا بنقول عليه السن الطبيعي بقى، يقول لها ايه اصل انت لما دخلت الرضاعه ما دخلتيش معاها ماده مكمله، بص بص قال لك حطي معاها بيض، اصل لبن الام ناقص في فيتامين د، اصل لبن ما فيهوش فيتامين د من اصله، لا هو فيه بس انت ما بتمتصش. تمام، فيتامين د موجود في لبن الام عادي. وخلي بالك انا شرحت الاخر لايف كنت عملته من العياده قبل طبعا لايف سعودي اللي احنا رفضونا فيه جدا ده، يعني احنا بنعمل دعايه للمكان، انا ماشي بقول كل المكونات ايه، حاجه السودا وبقول الخضار اهو طازه وورور ومحطوط تغني اغنيه الدنيا ربيع والله، بس ما ادونيش فرصه يعني النجيله حطيناها لك في اكياس او حاجه طازه يعني خارجه من مزارعنا اليوم، يستاهل بق حضرتك النجيله زي الفل، فاهم؟ فمشونا من هناك. اللايف اللي قبله كنت بكلمك على الفات جلوبيول، يعني اللي هي الكره الدهنيه، الدهون موجوده في اللبن ازاي؟ ما هو اللبن ده ميه، خلي بالك اللبن بتاع الام ده بديل دم بتاعها، بديل دمها، يعني حضرتك انت 9 شهور الحمل انت بتتغذى من الدم، بتخرج تاخد لبن فده بديل الدم، عشان كده حتى العرب كانوا يعترفوا بالاخوه في الرضاعه، اقول لك ايه دول اخوات في الرضاعه فما يتجوزوش من بعض، ان ده في اجسام مضاده فعمل موديوليشن لجهاز مناعتك، يعني انت جهاز مناعتك اتكون على اللبن ده فوق المواد التغذويه، ما اول رشفه ما بقول لك 5 رضعات مثلا يعني مشبعه، يقول لك ايه ده اتكون منها بقى عظم وعضلات وحاجات واعصاب وخلايا مخ، يعني خلايا مخه اتغذت من الحاجات دي، فخلاص دي عاشت معاه فور لايف، دول اخوات بقى خلاص، بس زي الفيلم الهندي كده طلعوا اخوات في الرضاعه، مصر كلها بقى اخوات في نفس الببرون، يعني كلنا راضعين من نفس الببلاك، كلنا اخوات في نفس عشان كده نفس الامراض تلاقينا، ونتجوز من بعض بقى غلط، نتجوزنا من بعض كلنا غلط ما ينفعش. فاللبن ما انت بتبص له على انه مصدر كالسيوم، لا ده في التوقيت الاولاني بتاع الانفنت او الطفل الرضيع، لا ده هو المصدر الاساسي للتكوين الكامل لجهازه العصبي وجهازه المناعي، فانت هو ده هو ده اللبن، مش انت شويه كالسيوم على شويه، يعني مش الماده الكيميائيه اللي انت مستنيها، شويه كالسيوم ايه يا عم كالسيوم، مش ده مش ده، فعشان كده لما تيجي تبدله هتحط بقى حاجه، ما حطيت انت بسكوت، انت حطيت بسكوت وحطيت سيريلاك، فالواد ده يعني اتفشخ نصه، جه في سن سنتين مشي بقى عرج يعني فاهم، بدا يعرج بقى واما اوس، وراسه تقوم مبقلله راسه كده، قلت لك بص راسه زي ابوه، ايوه هو ابوه براسه شبه الجزمه بس الواد عنده بوسنج، ويقول لك هيتصلح مع الوقت هيتصلح، هو الدكتور دايما بيسهل لك الحاجات، فوجود الريكتس الكساح او لين العظام في الاطفال مع ضعف المناعه مع شعر متساقط بقى، ما العيال بيبقى في السن ده كلها شعرها بقى منهار مقوس وشعره منهار وعلى طول عنده برد، هو ده شكله هو ده شكله، فلو هو من الاول بقى كان منع القمح ده والدقيق الابيض ده وبطل الزباله دي، الواد ده ما كانش اشتكى، كان سن 5 سنين ما جالوش اعراض. انا عايز اقول لكم على حاجه، ان الاطفال ما بيعرفوش يشتكوا يا جماعه، يعني ممكن عندهم مشاكل نفسيه وهم مش عارفين يحكوها، فالطفل بيشوف حاجات وبيحلم بحاجات وبيتكلم وهو نايم وبيجيله كوابيس وبيقوم مفزوع وعنده مشكله في الشخصيه، فتجيب لك واحد يقول لك ده اتلبس ده ملبوس، واخد بالك الواد ده من ساعه ما عيد ميلاده وما طفح تورته في عيد الميلاد وقعد ياكل في فراخ ناجتس لحد ما شخصيته اتهزت، فالعيال ما بتعرفش تشتكي خلاص، فدي مهمه لازم تعرفوا ان هم في مشاكل